سورة يونس عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. الآيات هي مكية، إلا ثلاث آيات من قوله فإن كنت في شك إلى آخرهن. هكذا روى القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحكي عن مقاتل أنها مكية إلا آيتين، وهي قوله فإن كنت في شك فإنها نزلت في المخلوق. كما يقال للمخلوق خلق. أنتم تعرفون أن المصدر قد يقصد به الفعل وقد يقصد به المفعول. كما تقول مثلا أنا أحب الأكل، أحب الأكل، قد تقصد بالأكل فعل الأكل، وقد تقصد بالأكل المأكول، أحب هذا الأكل يعني أحب المأكول. فالمصدر يطلق على المفعول يطلق على الفعل. نعم. فهنا يقول هو كتاب بمعنى مكتوب، كتاب مصدر بمعنى مكتوب، هو بمعنى المكتوب. كما يقال للمخلوق خلق، نقول هذا خلق الله، يعني هذا مخلوق الله. وأصل الكتب الضم والجمع، ثم سمي الكتاب كتابا لأنه ماذا؟ يضم ويجمع ما كتب فيه. ويقال للجند كتيبة، لماذا؟ لأن فيها ناس مجتمعون اجتماعيها. وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع حرفا حرف، لأنه جمع حرف إلى حرف، لأنه ماذا؟ جمع حرف إلى حرف، أنت تضم حرفا إلى حرف، فلذلك سمي كتابا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل وأنه الحق والصدق. وقيل هو خبر بمعنى النهي، يعني لا ريب فيه إما تكون خبر محض، الله يخبرنا أن هذا الكتاب لا شك فيه. وقد يكون خبر بمعنى النهي، ماذا يقصد يعني؟ يعني لا ترتابوا فيه، كقول تعالى فلا رفث ولا فسوق، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. كل معنى يعني محتملين. خبر الله أبلغ من النهي. نعم. قوله تعالى هدى للمتقين، أي هو هدى، أي رشد وبيان لأهل التقوى. نعم، الرشد والهدى والبيان معاني متقاربة. وقوله للمتقين يفهم منه أنه لا ينتفع به غير المتقين، لا ينتفع به غير المتقين، كما قال تعالى والذين في قلوبهم مرض هو عليهم عمى، هو عليهم عمى، فأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم. فلا ينتفع بالكتاب إلا المتقي المؤمن به، كما قال البخاري في قول تعالى لا يمسوه إلا المطهرون، قال لا يفهمه إلا من آمن به، لا يفهمه إلا من آمن به. طيب، وقيل هو نصب على الحال، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هاديا للمتقين. والإعراب الأول كيف ستعرب هدى؟ ها؟ يعني كيف نعرب هدى؟ لا، يعني أعرب هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كيف نعرب هدى؟ إما أن تقول خبر ثاني، خبر ثاني، يعني ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة مبتدأ، والكتاب بدل من ذلك، ولا ريب فيه خبر ذلك، وهدى خبر ثاني، يعني ذلك الكتاب هدى. أو تقول إنه هاديا، حال ذلك الكتاب هاديا، فتقديره لا ريب فيه هدايته للمتقين. والهدى ما يهتدي به الإنسان، للمتقين أي للمؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش، هو مأخوذ من الاتقاء، وأصله الحاجز بين الشيئين. ومنه يقال اتقى بترسي، الترس هو ما يستخدمه المقاتل في الحرب، يحمي نفسه، أي جعله حاجزا بين نفسه وبين ما يقصده، بين الشيء الذي يريد أن يقصده والذي يريد أن يقتله وأن يضره. فكأن المتقي يجعل امتثال أمر زيغ، بعد إذ هديتنا وفقتنا لدينك والإيمان بالمحكم، وفقتنا لدينك والإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك، وهب لنا من لدنك، أعطنا من عندك رحمة توفيقا وتثبيتا للذي نحن عليه من الإيمان والهدى. وقال الضحاك تجاوزا ومغفرة إنك أنت الوهاب. عن النواس بن سمعان الكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،

قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك، أفضل من هذا النعيم المقيم؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هنا قال وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ويأتي معنا في سورة التوبة ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من نعيم الجنة، أكبر من نعيم الجنة. قوله تعالى والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا صدقنا وعملنا، يعني الأولى دائما أن يجمع بين التصديق والعمل. فاغفر لنا ذنوبنا استرها علينا وتجاوز عنا، لأن المغفرة هي الستر مع الوقاية من آثار الذنب. وقنا عذاب النار احفظنا من عذاب النار الصابرين والصادقين. إن شئت نصبتها على المدح، يعني قلت الصابرين مفعول به لفعل محذوف تقديره ماذا؟ أمدح الصابرين. نعم. وإن شئت خفضتها على النعت، يعني قلت إنها نعت، نعت لأي شيء؟ الصابرين نعت لأي شيء على الخفض؟ الذي يقولون هو جماعة العباد، الله بصير بالعباد، العباد أو الذين، يعني من هم العباد؟ العباد مجرور بالباء، فتكون الصابرين مجرورة أيضا لأنها نعت، يعني الصابرين في أداء الأمر وعن ارتكاب النهي وعلى البأساء والضراء وحين البأس. الصابرون بأنواع الصبر الثلاثة، صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على البلاء. والصالحين والصادقين في إيمانهم، قال قتادة هم قوم صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم فصدقوا في السر والعلانية. والقانتين المطيعين المصلين والمنفقين أموالهم في طاعة الله والمستغفرين بالأسحار، قال مجاهد وقتادة والكلبي يعني المصلين بالأسحار. ويدخل في هذا أيضا الاستغفار بعد الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة حياق ثلث الليل فيقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. الفاء والنفاء ماذا؟ فالسببية. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، قيل نزلت هذه الآية في نصارى نجران. قوله شهد الله أي بين الله، لأن الشهادة تبيين. وقيل أعلم الله، أخبرنا يعني أنه لا إله إلا هو. وشهادة الله عز وجل هي أعظم شهادة كما يأتي معنا في الأنعام، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. فشهادة الله أكبر شهادة، لماذا؟ لأن شهادة الله عز وجل هي أكبر دليل على وجوده سبحانه وتعالى. فذات الله عز وجل وآثار فعله في الكون هي أكبر شهادة على وجوده وعلى وجوب إفراده بالعبادة. وقوله والملائكة أي وشهدت، هذا كلمة شهد معنى إقرار أو كيف نعرف؟ نعم، شهد بمعنى الشهادة أصلها التبيين والإعلام. نعم، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة لابد أن يكون فيها ماذا؟ علم بالمشهود، علم بالمشهود. وسميت الشهادة شهادة لأن الشاهد كأنه شهد ما شهد به وإن لم يره بعينه، كأنه رأه بعينه وإن لم يره بعينه، فبلغ اليقين، يعني بلغ اليقين فيما يخبر به. نعم. قوله تعالى والملائكة أي وشهدت الملائكة، وقيل معنى شهادة الله الإخبار والإعلام، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار، الإقرار بما شهد الله عز وجل به وبما أعلمنا به. قوله تعالى وأولو العلم يعني الأنبياء صلى الله عليه وسلم وصلوات الله عليه وسلم. وقال ابن كيسان يعني المهاجرين والأنصار، وقال مقاتل علماء مؤمن أهل الكتاب، كل هذا صحيح، كل هذا من التفسير بالمثال عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال السدي والكلبي عن جميع علماء المؤمنين، وهذا أعم الأقوال وصحها، قائما بالقسط أي بالعدل. ومعنى قولي قائما بالقسط أي قائما بتدبير الخلق، كما يقال فلان قائم لله والاجتناب عما نهاه حاجزا بينه وبين العذاب. قال عمر لكعب الأحبار حدثني عن التقوى، قال هل أخذت طريقا ذا شوك، هل مشيت في طريق ذا شوك؟ قال نعم. قال فما عملت فيه؟ قال حذرت وشمرت، شمرت ثيابي حتى أنظر جيدا تحت قدمي وأخذت حذري. قال كعب ذلك التقوى. هذا مثال جميل، وفي تواضع عمر رضي الله عنه أنه يسأل واحدة من التابعين عن مسألة في الدين عن معنى التقوى. وقال شهر بن حوشب المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذرا لما به بأس. قال عمر التقوى ترك ما حرم الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز قال التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. عمر بن عبد العزيز قال هذا وله كلام آخر عبارة أخرى بنفس المعنى، ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى فعل المأمور وترك المحظور، فإن زاد فهو خير، يعني إن زاد على فعل المأمور وترك المحظور هو خير، إن لم يزد يكفيه هو متقي. وقيل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعاني متقاربة من التفسير بالمثال، من التفسير بالمثال، لأن الاقتداء بالنبي يلزم منه فعل المأمور وترك المحظور. وفي الحديث جماع التقوى في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال ابن عمر التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد، هذا أيضا من التفسير بالمثال ومعنى جميل، ألا ترى نفسك خيرا من أحد، لأن الإنسان لو رأى نفسه خيرا من غيره معنى ذلك أنه يزكي نفسه، ولو زكى نفسه معنى ذلك أنه يعجب بعمله، ولو أعجب بعمله بطل عمله فلم يكن متقيا، لم يكن متقيا. لماذا؟ لأن عمله لا بطل إذن هو لم يفعل المأمور الذي أمره الله به. وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم أو لأنه هم المتقون بالهدى، يعني هناك احتمالين، هو كلام دقيق، يعني يقول تخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم، إما أن يكونوا متقين، نعم وصف يعني استطراضي لأن هذا شرف لهم، أو يكون ذكر المتقين هنا لأنهم لم يصبحوا متقين إلا بالهدى، لأنه قال هدى للمتقين، لم يوصفوا بالتقوى إلا بأنهم اهتدوا. المتقين هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب، الذين موضع الذين خفض نعتا للمتقين، يعني الذين يؤمنون صفة للمتقين يؤمنون يصدقون. طبعا تعريف الإيمان بالتصديق فيه نظر، الأولى ألا يعرف بالتصديق لا في اللغة ولا في الشرع. شيخ الإسلام أنكر في كتاب الإيمان أن يكون الإيمان في اللغة التصديق، أنكر هذا من سبعة أوجه. وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب، يعني يقول معناه اللغة والتصديق، أما في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان بالجوارح يعني. فسمي الإقرار والعمل إيمانا لوجه من المناسبة لأنه من شرائعه، هو يريد أن يقول يعني إن الإقرار باللسان والعمل بالجوارح سمي إيمانا من باب ماذا؟ من باب المناسبة، لأنه من شرائع الإيمان، لكنه في اللغة لا يسمى ماذا؟ لا يسمى إيمانا. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة، بعض أهل السنة يقول يسمى إيمانا كشيخ الإسلام يقول لا العمل يسمى إيمانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اللغة، قال النبي عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك ويكذبه، الفرج ماذا؟ يصدق ذلك ويكذبه، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام عمل الفرج سماه ماذا؟ تصديقا. إذن التصديق الذي تقولون عنه إنه إيمان يدخل فيه العمل، يعني حتى لو عرفنا الإيمان بالتصديق نقول له ماذا تقصد بالتصديق؟ هل تقصد بالتصديق مجرد نسبة الخبر إلى المخبر؟ نقول لا، هذا ليس بصحيح، يدخل في التصديق العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعم وهو إمام الفصحاء والبلغاء واللغة تؤخذ من كلامه سمى العمل تصديقا، قال والفرج يصدق ذلك، صحيح؟ فإن العمل يسمى تصديق، العمل يسمى تصديق. طيب على كل حال أن هذا خلاف، يعني خلاف لا يترتب عليه شيء، لأنهم في النهاية أهل السنة يتفقون أن العمل داخل في الإيمان في الشرع، سواء قلنا إنه في اللغة العمل يدخل أو لا. قال والإسلام هو الخضوع والانقياد، الخضوع والانقياد، فكل إيمان إسلام. عملكم إلى بيت المقدس، صلاتكم إلى بيت المقدس، هذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها للسنة على أن الإيمان. لكن الكلام هنا على معنى الإيمان الشرعي، يعني المخالف سيقول هذا معنى الإيمان الشرعي، لكن معنى الإيمان اللغوي لا يدخل فيه العمل، هكذا يقول. والإسلام هو الخضوع والانقياد، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا، كل إيمان إسلام. نعم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فقد يكون الإسلام انقياد ظاهر ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هل معنى ذلك أنهم منافقون؟ الجواب لا، هم كانوا مؤمنين عندهم أصل الإيمان، لكن لما يدخل الإيمان الكامل الواجب، لما يدخل، لأن الإيمان تستطيع أن تقول كما يقول شيخ الإسلام إن الإيمان له ثلاث مراتب، ما هي؟ من يذكرها؟ أصله، وهذا لابد أن يكون موجودا عند كل مسلم، وكماله الواجب، وهذا يصح أن ينفى في الشريعة، ها؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي لأي شيء. الأصل من الكمال الواجب، كمال الواجب والكمال المستحب. والحقيقة الشرعية لا تنفى لنقص مستحب فيها كما قال شيخ الإسلام، الحقيقة الشرعية لا تنفى. الإيمان المستحب، من المستحب؟ يعني أن يزيد بقى في قيام الليل وفي الطاعات. نعم، يعني لا، الحقيقة الشرعية عندما تجد في نصوص الشريعة نفي لأي حقيقة شرعية، لا يمكن أن يكون هذا النفي لأجل ماذا؟ ها؟ نقص مستحب، نفي حقيقة شرعية، لابد أن يكون نفي للأصل أو للواجب، لكن ليس نفي للمستحب. يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، الحقيقة الشرعية هي الصلاة، فنفي الصلاة هنا إما أن يكون نفي الأصل أو نفي الكمال الواجب أو نفي الكمال المستحب. عندما يأتي النفي الحقيقة الشرعية أول ما نحمله على ماذا؟ على نفي الأصل، فإن تعذر حملناه على نفي الواجب، لكن لا يحمل النفي المستحب، لأن الحقيقة الشرعية لا تنفى لنفي لنقص مستحب فيها. وهذا هذه قاعدة لغوية أيضا، أعطيك مثال لها. عندما تقول مثلا فلان هذا ليس كاتبا، فلان ليس كاتبا، هناك احتمالان ثالثة لهما، ما هما؟ أنه لا يعرف كتابة أبدا، هذا نفي لأصل الكتابة، أو يكتب لكنه يخطئ في الإملاء. لكن لا ينفع أن تقول ليس كاتبا وخطه ليس جميلا، لأن هذا شيء مستحب، لا ينفع أن تنفي عنه الكتابة لأن خطه ليس جميلا. نعم، ابن حجر كان خطه سيئا جدا، لا ينفع أن تقول عنه ليس كاتبا، خطه كان فإن الله يعلمه، يعني إذا وفيتم بالنازل الله يعلمه يحفظه حتى يجازيكم به، وما للظالمين الواضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء أو يتصدقون من الحرام من أنصار. يدخل في الظلم أن يضع الصدقة في غير موضعها، يتصدق على غني، يعطي الصدقة الواجبة الزكاة لغني، أو يتصدق من مال الحرام، هذا ظالم، أو يمنع الصدقة أصلا، هذا ظالم أيضا. من أنصار أي من أعوان يدفعون عنهم عذاب الله يوم القيامة. إن تبدوا الصدقات أي تظهروها فنعم ما هي، أي نعمة الخصلة هي، وإن تخفوها تسروها تؤتوها الفقراء، أي تؤتوها الفقراء في السر، فهو خير لكم وأفضل. يعني هذا فيه دليل أن صدقة السر أفضل من صدقة العلن، بشرط الإخلاص طبعا في العلن، إلا إن عرض لصدقة العلن ما يجعله أفضل، كأن يكون شخص يقتدى به مثلا. نعم، وكل فهو خير لكم وأفضل، وكل مقبول إذا كانت النية صادقة، يعني هذا يقبله الله. ولكن صدقة السر وكل، كل مقبول، كل يعني كل من صدقة السر وصدقة العلن كلاهما مقبول إذا كانت النية صادقة، ولكن صدقة السر أفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجل تحاب في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. المعنى اجتمع عليه على الصلاة مثلا وتفرق عليه، قال أحدهما لصاحبه قبلك في الصلاة، فدائما يعطون مواعيدهم على ماذا؟ على اجتماع على الطاعة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه، هذا محل الشاهد من الحديث. وقيل الآية في صدقة التطوع، أما الزكاة المفروضة فالإظهار فيها أفضل حتى يقتدى، حتى يقتدي به الناس. الصواب أن هذا ليس على إطلاقه، بل لو كان ليس ممن يقتدى به فالأولى أن يسرها، لا عامة أن يصير الأفضل مطلقا إلا إن عرض للجهر ما يجعله أفضل، كأن مثلا يتهم بأنه لا يخرج الزكاة، ففي هذه الحالة نقول يعني يظهره حتى يدفع عن نفسه هذه التهمة. نعم، كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل والنافرة في البيت أفضل، هذا قياس فيه نظر لأن الصلاة المكتوبة فيها نص، نعم أن صلاة الرجل في جماعة أذكى من صلاته وحده، أما الصدقة فيها نص بماذا؟ بعموم استحباب إخفائها. وقيل الآية في الزكاة المفروضة كان الإخفاء فيها خيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما في زماننا في الإظهار أفضل حتى لا يساء به الظن، حتى لا يساء به الظن هذا عارض، أما إذا ظن أنه لا يساء به الظن فالأولى أن يسر أيضا. نعم، إن تبنوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال الكلبي: سبب نزول هذه الآية أن ناس من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار في اليهود وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا، فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم وأرادوهم على أن يسلموا، يعني طلبوا منهم الإسلام. قال سعيد بن جبير: كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين نهى رسول الله عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة إلى الدخول في الإسلام، فنزل قوله: ليس عليك هداهم. قالوا هذه الأسباب لم تصح، لم يدل في هذه الآية سبب نزول، فتمنعهم من الصدقة ليدخلوا في الإسلام. يعني إذا معنى الآية ليس عليك يا محمد أن تمنعهم الصدقة حتى تجبرهم على الدخول في الإسلام، حاجة منهم إليها إلى الصدقة، ولكن الله يهدي من يشاء. لا يعلم أن الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده: ليس عليك هداه، إنما الهدى بيد الله عز وجل، لست عليه بمسيطر، إلى غير ذلك من الآيات. ورد به هداية التوفيق، أما هدى البيان والدعوة فكان على النبي: إن عليك إلا البلاغ. فأعطوهم الصدقة يعني غير الواجبة بعد نزول الآية، أنه يجوز صدقة غير الواجبة على الكافر. وما تنفقوا من خير أيمان فلأنفسكم، أي تعملونه لأنفسكم، والله لا يحتاج هذه النفقة. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، وهذا خبر بمعنى النهي، بمعنى النهي، يعني لا تنفقون، ما تنفقون هذا خبر نفي، بمعنى ماذا؟ النهي، والخبر بمعنى النهي أبلغ من النهي. أي وما تنفقوا من خير، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أي يوفر لكم جزاؤه ومعناه يؤدى إليكم، وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئا، وهذا في صدقة التطوع أباح الله تعالى أن توضع في أهل الإسلام وأهل الذمة. فأما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها إلا في المسلمين، وهم أهل السهمان المذكورة في سورة التوبة: إنما الصدقة للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية. قول تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وهم فقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يتفرغون للتجارة وطلب المعاش، هم أهل الصفة الذين ذكرناهم. وقيل حبسوا أنفسهم على طاعة الله، ولا عامة أي طاعة حبسوا أنفسهم عليها، وقيل معناه حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله. ليس المعنى أنه حبس نفسه على طاعة الله أنه يجلس في المسجد مثلا يصلي وتعبد ويترك الكسب وينتظر الصدقة، نعم، المعنى أنه اشتغل وحصر نفسه في طاعة الله التي فيها نفع متعدي كالجهاد، كتعليم العلم في هذه الحالة، أو كطلب العلم ليعلم الناس بعد ذلك في هذه الحالة، هذا يستحق من الصدقة، ويستحق من الصدقة الواجبة لأن نفعه متعدي. نعم، وقيل معناه حبسهم الفقر والعدم، العدم والفقر يعني، عن الجهاد في سبيل الله. يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، أي من تعففهم عن السؤال وقناعتهم، يظن من لا يعرف حالهم أنهم أغنياء، والتعفف التفعل من العفة وهي الترك، ترك السؤال يعني، فلان عفيف أن يترك سؤال الناس. تعرفهم بسيماهم، والسماء والسيمياء والسمة نفس المعنى، العلامة التي يعرف بها الشيء، وأثر الجهد من الحاجة والفقر، وصفرة ألوانهم من الجوع والضر، ورثاثة ثيابهم. إذا تعرفهم من علامات، يعني من أن ثيابهم رثة قديمة، أو من ضعفهم البدني لجوعهم وفقرهم. لا يسألون الناس إلحافا، ليس لهم سؤال فيقع في إلحاف، والإلحاف واللحاح واللجاج، اللجاج الإلحاح نفس المعنى،

فأراد أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا الميثاق على أممهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه وينصروه إن أدركوه. خلاصة القول الثاني، إحنا عندنا قولين. القول الأول وإن أخذ الله ميثاق النبيين، أن الله أخذ الميثاق من كل نبي أن يؤمن بالنبي الذي بعده. والقول الثاني إن أخذ الله ميثاق النبيين أن يأخذوا الميثاق من أممهم أن يؤمنوا بمحمد. إذا القول الثاني ماذا؟ أن الميثاق مأخوذ من الأمم ليس من النبيين، الميثاق مأخوذ من الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قول ثالث وقال بعضهم أراد أخذ الله الميثاق على النبيين وأممهم جميعا. إذن القول الثالث يجمع بين الأول والثاني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بذكر الأنبياء لأن العهد مع المتبوع عهد على الأتباع، المتبوع هو النبي والأتباع هي الأمة. إذا أخذ الله الميثاق على النبي المتبوع فالباب أولى أن يأخذه على بأمر فلان أي مدبر له ومتعاهد لأسبابه وقائم بحق فلان أي مجاز له. فالله جل جلاله مدبر رازق مجاز بالأعمال، فقائما حال ممن؟ من الله عز وجل. شهد الله قائما بالقسط، قائما حال وصاحبها هو لفظ الجلالة. شهد الله ما معنى قائما بالقسط مرة أخرى؟ أي قائما بتدبير الخلق، قائما على الناس يدبر أمورهم، كما قال تعالى في آية أخرى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. وكذلك قال تعالى الحي القيوم، القيوم والقائم بنفسه المقيم لغيره. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين المرضي الصحيح، كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال قتادة في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله، وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، قال الكلبي ونزلت في اليهود والنصارى حين تركوا الإسلام، أي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني بيان نعته في كتبهم صفته بغيا بينهم أي طلبا للملك والرياسة، فسلط الله عليهم الجبابرة من الكفر. هذه الآية سنلها بها الشافعي في الرسالة على ذم الخلاف بعد ظهور الدليل. نعم، المسألة المشهورة التي يختلف فيها العلماء كثيرا وهي مسألة الخلاف، هل نقول الخلاف شر أم الخلاف رحمة؟ قال فيه تفصيل، فالخلاف يكون مذموما ويكون شرا إذا كان خلافا بعد ظهور الدليل وقيام الحجة، لأن الله ذم اليهود والنصارى لأجل هذا، قال ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. فالخلاف لم يكن بسبب خفاء الدليل، إنما كان بسبب ماذا؟ البغي، بغيا بينهم. فإن قيل طب لماذا اختلفوا؟ بغيا بينهم، فبغيا هذا مفعول لأجله، بغيا يعني حسدا وظلما، كل طائفة تريد أن تكون أعلى من غيرها. فاليهود قالوا لو اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام محمد لقلنا كنا تابعين ونحن الرؤساء في ديننا، فكيف نكون متبوعين؟ كيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين؟ نعم. أما الخلاف الذي قد يكون رحمة هو الخلاف الذي لم يتبين فيه الدليل، الدليل الخفي، كل واحد من الفريقين له دليل محتمل، هذا خلاف قد يكون رحمة. فإذا لا يصح أن نقول أن خلاف كله شر أو أن خلاف كله رحمة، بل لابد من هذا التفصيل، وهذا استنباط جيد منه رحمه الله. قال محمد ابن جعفر ابن الزبير نزل في نصارى نجران، ومعناها وما اختلف الذين أوتوا الكتاب يعني الإنجيل في أمر عيسى وفرقوا القول فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الله واحد وأن عيسى عبده ورسوله، بغيا بينهم أي للمعاداة والمخالفة، كل فريق يريد أن يخالف الفريق الآخر ويكون أفضل منه، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر بآيات الله بعد أن جاءته فهذا فيه وعيد شديد، يعني ليس هذه الآية فقط في من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح أن تستدل بنفس هذه الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ، يصح أن تستدل بهذه الآية على كل من رد حديث، من رد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لإمامه مثلا أو تعصبا لمذهبه، ها تقول لهم يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، إن هذا في رد الحديث. فإن جاءوك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قال تعالى قول فإن حاجوك إي خاصموك يا محمد في الدين. فقال الله تعالى فقل أسلمت وجهي لله أي انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي. وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح من الإنسان وفيه بهاؤه أي جماله، فإذا خضع وجهه للشيء خضع له جميع جوارحه. ومن اتبعني أي ومن اتبعني أسلم كما أسلمت. وهذه الآية فيها تعليم للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده بطريق من طرق المناظرة، أنك لا تناظر ولا تجادل من ترك الحق بعد أن تبين له الدليل، فإن مجادلتك له ليس فيها فائدة، فإن الدليل ليس خفيا عليه، فالمناظرة والمجادلة معه لن تفيد. لذلك قال تعالى فإن حاجوك لا تجادله، فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني، فإن أردتم أن تسلموا مثلي فأسلموا، لن أجادلكم لن أناظركم. فهذا فيه أن مناظرة أهل البدع الذين تبين لهم الدليل هم أصحاب هوى لا فائدة فيها، كما ورد عن السلف كلام كثير في النهي عن مناظرة أهل البدع معروف في مضانه. نعم. وقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين يعني العرب أسلمتم، لفظه استفهام ومعناه أمر يعني أسلموا كما قال فهل أنتم منتهون يعني انتهوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدقوا عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فعندما يقول فهل أنتم منتهون يعني ماذا؟ انتهوا عن هذا الفعل. فإن أسلموا فقد اهتدوا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال أهل الكتاب أسلمنا. فقال اليهودي أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ فقالوا معاذ الله، عيسى هذا ابن زنا تعالى الله عن قولهم. وقال للنصارى أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟ فقال معاذ الله أن يكون عيسى عبدا، عيسى إله. فقال الله عز وجل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ أي تبليغ الرسالة وليس عليك الهداية، والله بصير بالعباد عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن، فلا تنشغل بهم لا تنشغل بهم. قول تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله يجحدون بآيات الله يعني القرآن، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم أي أخبرهم بعذاب أليم وجيع موجع يعني. أولئك الذين حبطت أي بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لأن قتل الأنبياء كفر، وهذا الكفر محبط للأعمال، وبطلان العمل في الدنيا ألا يقبل وفي الآخرة ألا يجازى عليه. يعني كيف تحبط عملهم في الدنيا لا يقبلها الله وفي الآخرة لا يجازون عليها؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى الكفر؟ لا ينفع أن تقول عنه ليس كاتبا، نعم لكن هو كاتب، لأن الحقيقة اللغوية والحق لا تنفى في اللغة للنفي مستحب، كذلك الحقيقة الشرعية لا تنفى للنفي مستحب فيها بنقص مستحب فيها، فإما أنها تنفى للنفي أصلها أو تنفى النفي كمالها الواجب. فهو يعني قول تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ألما يدخل الإيمان الواجب في قلوبكم، نعم. فقوله هنا كل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانا إذا لم يكن معه تصديق، وليس كل إسلام إيمانا إذا لم يكن معه تصديق، يعني يمكن أن يكون مسلم في الظاهر وليس مؤمن فيكون منافقا، ويمكن أن يكون مسلم في الظاهر وليس مؤمنا إيمانا واجبا فيكون مسلما فقط كالفاسق المني. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن؟ فلذلك يصح وصف الفاسق بالإيمان المطلق، واضح؟ إنما يوصف بالإيمان المقيد، نعم. نقول مثلا هو فاسق بكبيرته مؤمن بإسلامه مثلا، يعني عنده أصل الإيمان، لكن لا يقال عنه مؤمن مطلق، إيمان مطلق هكذا. طيب، وذلك قال تعالى قالت العرب ومن نقول لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، وذلك لأن الرجل قد يكون مستسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. هذه الآية يبدو أنه يذهب فيها لمذهب البخاري، البغوي يذهب فيها لمذهب البخاري. البخاري يرى أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. وكذلك المروزي يرى هذا، محمد بصري المروزي يرى هذا، وهذا قول مرجوح مذهب جمهور أهل السنة، أنهم يفرقون بين ماذا؟ بين الإسلام والإيمان. واضح هذا؟ لذلك البخاري في هذه الآية يقول: قالت العرب آمنا، قل لن تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. يرى أن أسلمنا هنا معناها ماذا؟ أنهم منافقون. يرى أن العرب ماذا؟ منافقون. واضح هذا؟ أما أكثر أهل السنة يفسرون الآية بأنهم أسلمنا، يعني هم مسلمون ليسوا منافقين، ولكن إيمانهم ضعيف، لم يحصلوا الإيمان الواجب بعد. ما الدليل أنهم ليسوا منافقين؟ الدليل باقي الآيات، أن الله عز وجل قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيء، والمنافق لا يقبل منه عمل. فكأن البغوي يميل إلى قول البخاري في أن هذه الآية في المنافقين، لذلك قال: انظر ماذا قال قبلها، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا إذا لم يكن معه تصديق. ثم ذكر الآية كأنه يقول إن هؤلاء الأعراب ليس معهم تصديق، إنهم منافقون. واضح؟ طيب، عشان في آية كفرتم بعد إيمانكم، هم كانوا في الإيمان واجب. طيب، هذه الآية أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. هو أخونا يسأل عن آية التوبة. نعم، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل هؤلاء كانوا مسلمين معهم إيمان ضعيف؟ هذا اختيار شيخ الإسلام في الصالح المسلول. أم كانوا منافقين؟ هذا اختيار بعض العلماء الآخرين. شيخ الإسلام يرى أنهم كانوا ماذا؟ يعني هؤلاء الناس الذين استهزأوا ما كانوا منافقين، كانوا مسلمين معهم إيمان، لكن الإيمان ماذا؟ ضعيف، لأن الله وصفهم بالإيمان، قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام في الصالح المسلول: وليس من عادة القرآن أن يصف المنافقين بالإيمان. نعم، كما قال تعالى مثلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، لم يقل كانوا كفر بعد إيمانه. وهذه الآية في المنافقين، يحلفون بنفس الصورة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، لم يقل كفروا بعد إيمانه. أما في هذه القصة التي معنا، قصة المستهزئين، قال: قد كفرتم بعد إيمانه. نعم، هناك خلاف، هل كانوا مؤمنين يعني بمعنى ما أنهم إيمان ضعيف يعني ولم يحصلوا الإيمان الواجب، أم كانوا منافقين؟ خلاف بين أهل العلم. نعم بالضبط، هذا هو، أي قالت قد صدقنا في الظاهر دون الباطن. نعم، هم يدعون أنهم مسلمون. نعم، هم منافقون في الحقيقة، لكن الصحيح الفرق بين الإسلام والإيمان. لماذا؟ ها، لآية الذاريات دليل أيضا، لأن هذا الدليل أيضا ليس دل به الذين لم يفرقوا، آية الذاريات، وهي قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها ها من المؤمنين ثم وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية استدل بها البخاري أيضا ومن وافقه على أن الإسلام هو الإيمان. كيف يجاب عن هذا؟ لأنه قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثم وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فقال البخاري: هذا دليل أن الإسلام هو الإيمان. يعني الآن الإسلام والإيمان اجتمع، صح؟ نحن نقول الإسلام والإيمان لو اجتمع في نص واحد يفترق، صح؟ فيكون الإيمان هو الباطل والإسلام هو الظاهر، كما في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله ورسوله إلى آخره، صح؟ فإذا كيف أجاب عن هذه الآيات الذاريات؟ قال: لم تمي في كتاب الإيمان أجاب عن ذلك. قال: الإيمان والإسلام هنا اجتمع، ولكنهما لم يكونا متماثلين، لأن الله قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من المخرجون؟ لوط والمؤمنون. من كان البيت ثم وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ من كان في هذا البيت؟ امرأة لوط كانت مؤمنة أو مسلمة في الظاهر؟ مسلمة. فلذلك قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن فيهم امرأة لوط في الظاهر كانت مسلمة. هذا على قول من يفرقون. نعم، لأن هذه الآية استدل بها من يقول بعدم التفريق بين الإيمان والإسلام. ما وجه الدلالة فيها لهم؟ أن الله ذكر الإسلام والإيمان في قصة لوط عليه السلام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهذا البيت هو بيت لوط. فالله وصفهم في الآية الأولى بأنهم مؤمنون، ثم وصفهم بأنهم مسلمون، فدل ذلك أن الإسلام هو الإيمان. هذا وجه استدلاله. الجواب عن هذا الاستدلال: أن المخرجين هم فقط المؤمنون إيمانا حقيقيا، أما بيت فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا البيت كان فيه امرأة لوط، هي لا يصح أن توصف بالإيمان، لذلك قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن ظاهرها الإسلام وباطنها أنها كانت تدل الناس على أضياف لوط عليه السلام. واضح؟ فالآية دليل على أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، لأن امرأة لوط كانت في الظاهر مع لوط وفي الباطن مع الكفار. ومذهب البخاري في هذه الآية دليل على ان الاسلام هو الايمان. المنافقون بالضبط انهم مؤمنون ضعيف الايمان، انهم مؤمنون ضعيف الايمان. قال وقد اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، اي عن الاسلام والايمان، حين ساله جبريل فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا من سؤاله وتصديقه. ثم قال فما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والجنه والنار وبالقدر خيره وشره. فقال صدقت. ثم قال فما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال صدقت. ثم قال فاخبرني عن الساعه. قال من المسؤول عنها باعلم من السائل بها وجهه خير له من ان يسال الناس اشياءهم اعطوه او منعوه. مفهوم الحديث يعني ان تعمل بيدك حتى لو كنت تعمل في عمل كجمع الحطب افضل من ان تسال الناس. وما تنفقوا من خير من مال فان الله به عليم وعليه مجاز. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم. من انفق كذا فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هذا فيه انهم ينفقون اموالهم في كل حال بالليل والنهار سرا وعلانيه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدما ذكر الله عز وجل ايات النفقه، هذا السياق الطويل في ايات النفقه وضرب الامثال للمخلصين والمرائين، ذكر بعد ذلك الصوره التي عكس النفقه هي صوره ماذا؟ المرابي. وهذا نتكلم عنه المره القادمه باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.